وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. لما على هذه ومن ولا. أما بعد، فالقسامة مضى أن جماهير العلماء على أنها من الأحكام المتعلقة بالعصبات، والعصبات هم الرجال، ثم اختلفوا في من كان عصبة بالغير أو مع الغير هل لها حكم القسامة ولا ما لها حكم القسامة. فمن نظروا إلى مدى أدلتها وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه أيمان القسامة إلى الرجال والذكور من أولياء الدم، ومن نظر إلى باب العصبات بالغير أو مع الغير اعتبرهنها هنا مع هؤلاء. ولأن القسامة يمين، واليمين تشمل الرجال والنساء، فهذا قول باعتبارها من هؤلاء العصبات. وبنظر إلى أن القسامة يمين ناشئة من اللوث، وأن المرأة لها عاطفتها التي قد تغيرها، فلم يجعل القسامة في حق النساء لا في قتل ولا في عفو. نعم، كما ذهب إليه الإمام مالك. نعم. قال يحيى قال مالك في الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك وإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن استحقوا الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق أولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل. نعم. قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحق الدم وذلك الأمر عندنا. إذن هذه القسامة على ما ذهب إليه مالك والجمهور هما اثنان فأكثر، وتقسم الأيمان بينهما، فإن كانت خمسين يمين يحلف كل واحد منهما 25 يمينا. نعم. قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا، فإن هو مات بعد ضربهم كانت قسامة، وإذا كانت قسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. لما مضى أن الجماعة تقتل بالواحد كما دلت عليه السنة الواضحة في حديث العرانيين في قول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لما أقام الحد على سبعة أو على خمسة، قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. في فرائقها أنها يحلف الجماعة على أن الدم عند فلان، أن قاتله فلان، ولا تكون على أكثر من فلان. نعم. باب القسامة في قتل الخطأ. قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون 50 يمينا يكون على قسم موارثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان، إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن وخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف 50 يمينا وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم يرون القسامة في قتل الخطأ، ويرى غيرهم أنه لا تكون القسامة إلا في قتل العمد، لا تكون القسامة في غير العمد. طيب على اعتبار القسامة في قتل الخطأ كيف يحلف هؤلاء؟ يحلف العصبة الوارثون على قدر ميراثهم، فمن كان ميراثه النصف يحلف نصف الأيمان، ومن كان ميراثه الربع يحلف ربع الأيمان والثمن وهكذا. فإن حصل انقسام الثمن مثلا ثمن 50 كم؟ قسم 50 على 8 ستة وشيء يجبر الشيء إلى 7 أيمان لأن اليمين لا تنقسم، فيجبر للعدد الصحيح بعدها. نعم. باب الميراث قسامة. قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء. وهنا قسامة في النساء، مع أنه قرر أنه لا قسامة إلا على الرجال لما قال فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو، فجعل قسمتهن في قتل الخطأ أو في مقبول الدية. نعم. قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية. لما؟ لأن استحقاق بإتمام القسامة، فإذا وشكائه غائبون لم يستحقوا الدية لعدم اكتمال أيمان القسامة. نعم. فإذا حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من 50 يمينا بقدر ميراثه وأخذ حقه حتى يستكمل حقوقهم، إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه من 50 يمينا السدس، فمن حلف استحق حقه من الدية ومن نكل بطل حقه. وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم حلف الذين حضروا 50 يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. وهذا حتى ما يتعطل الذين حضروا بمن كانوا غائبين أو كانوا قصر، فالورثة الحاضرون يحلفون فينون نصيبهم من الدية بقدر قسامتهم، ويحبس الباقي حتى يحلف عليه القصر، فإن حلفوا استحقوها وإن لم يحلفوا لا يستحقونها. هل تحصل إلى هذا؟ هذا محل نظر. سم. نعم. لا يحلفون بقدر ميراثهم، فإن كان الغائب الذي لم يبلغ أو لم يحضر أخ لأم ميراثه السدس، سدس 50 كم؟ قسم 50 على 6 8 وشيء يحلف 9 أيمان بقدر ميراثه، لا يحلف 50 كاملة. ها؟ لا، يأخذ نصيبه مجموع الدية، النصيب هذا الغائب أو القاصر نسبة. نعم. باب القسامة في العبيد. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدا ثم كان له قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. مملوكون كالسلع ليس فيهم قسامة عمد ولا في قتل خطأ، وإنما يقوم العبد. قال مالك فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق ذلك سيده إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. طيب إذا قتل العبد وكان قاتله عبد وطلب القود يقاد به إن كان هناك اعتراف أو بينة، أما أن إلى قسامة فلا، فليس في شأن العبيد في قتلهم قسامة لا في قتل العمد ولا في الدية. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجامع باب الدعاء للمدينة وأهلها. نعم، كتاب يعني جامع المتفرقات التي لم تكن في الكتب قبلها، وهذا طريقة أول من بدأ إليها الإمام مالك في موطئه، وشبهه عليه الحافظ بن حجر في آخر بلوغه، فإنه ذكر في آخر البلوغ كتاب الجامع، والجامع يندرج تحته نوادر وملح وآداب وفضائل، هذه هي مشتملة في هذا الكتاب. نعم. باب الدعاء للمدينة وأهلها. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وهذا مالك جعله فيما يتعلق في المدينة من فضائل وآداب، لأنه ذكر كتاب حسن الخلق، كتاب اللباس، كتاب صفة النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك. وأهلها، والمدينة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهلها، وأهلها هم ساكنوها سواء من أهلها الأصليين أو من ورد عليها ساكنا المدينة. وأشرف هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم المهاجرون رضي الله عنهم، وأهلها الأصليون هم الأنصار. وقد دعا من المدينة ولأهلها بما دعا به إبراهيم لمكة ولأهلها، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. فهذا دعاء للمدينة ودعاء لمن سكنها في بركة، ويا لله فإن هذه البركة يجدها في إدامة سكنة ولو أقام فيها مدة يسيرة، يجد أثر هذه الدعوة في بركة النبي عليه الصلاة والسلام. والبركة شيء معنوي يظهر آثاره حسيا، يظهر آثاره حسيا في المطعم وفي المأكل، كما يظهر في انشراح الصدر وفي راحة البال والسكينة. ومن عاشوا في المدينة وعاشوا في غيرها رأوا ذلك بالمقارنة، فإنه كان في المدينة يكفيهم ربع ما يكفيهم في غيرها، بقي عند بعض من يسكنها كيس الروز سنة كاملة في المدينة، ولا شهرين أو ثلاثة أو أربعة. وهذا من بركة هذا الدعاء استجاب. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، إني أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم خرجه مسلم في الصحيح، وفيه أنه دعا للمدينة بمثلي ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة، وفيه إجلالهم للنبي عليه الصلاة والسلام يبادرونه ويتحفونه بأول ثمرها تمرا ورطبا وعنبا وشعيرا، وكان يدعو بهذا الدعاء. هذا مدل ومداعبته الصغار عليه الصلاة والسلام، ربما تضمن فيه أيضا معنى إدامة وإكمال هذه البركة، لأن هؤلاء الصغار لا إثم عليهم ولا ذنب. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب عن عمير عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجداء أن يحنس مولى الزبير بن العوام رضي الله عنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اقعدي لك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر كان أيام الفتنة. متى كانت الفتنة في المدينة؟ المدينة تطرقها فتن عديدة، أعظمها المشار إليها هنا فتنة الحرة سنة 60، استبيحت المدينة وحصلت فيها شدة عظيمة. أرادت هذه المولاة لعبد الله بن عمر أن تنتقل تخرج من المدينة، قيل إنها أرادت أن تخرج إلى مكة، فقال لها عبد الله بن عمر اقعدي لكاع. لكاع كلمة لا يراد منها السب، وإنما لفت الانتباه، مثل قولكم اقعد أيام الصلاح، ليس أنها هاجرة غير صالحة أو فاسدة، لكن أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها. واللأوى هي الأمر المستصعب فيها، من شدة حر، من وباء، من فتنة، وشدة كنت له شهيد شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا يدل على ما ترجم عليه المصنف من فضل سكن المدينة وعدم الخروج منها. وسكن المدينة لمن سكنها راغبا فيها، لأنها مسكن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها مسجده، ومات وهو كذلك بهذه النية الصحيحة ينال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل من مكة، بل مكة أفضل البقاع في قول جماهير أهل العلم خلافا للمالكية، فإن مالكا يرى أن المدينة أفضل. المالكية يرون رحمهم الله أن المدينة أفضل من مكة، والصحيح هو فضل مكة. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله مع أنه مالك يرجح هذا، لأن الأحاديث فيها صريحة، والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني خرجت منك ما خرجت. ليس معناه أن يعطل الإنسان ما عليه من الواجبات ومن المندوبات، فإن أكثر الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة وانتشروا في الآفاق مجاهدين فاتحين معلمين ناشين الخير في بقاع الدنيا. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة عن تفضيل بين المدينة ومكة قال وأفضل البقاع للعبد ما زاد فيه إيمانه، فإن البقاع لا تزكي أحدا. نعم، المدينة لم تزكي كل من سكنها، في شر الخليقة ومن يزيده. يزكي أحدا. ومن ذلك يستحب للمؤمن سكنائين بلاد الشام في أكناف بيت المقدس، وهذا على التحقيق في زمن المهدي وزمن نزول عيسى عليه السلام. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. اللهم صل وسلم على هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الأعرابي لم يرتد على الصحيح، فإن البيعة التي أراد من النبي أن يقيله إياها بيعة الهجرة إلى المدينة، وأصر ولم يتحمل أواء المدينة ووعكها، اللي تعود على البادية تعود على البر والمكان الفسيح تضيق به المدينة لأنها حرار، وبين الحرار شراج طينية ما يتحملها كل أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لما خرج الأعرابي: إن المدينة مثل الكير، الكير هو ما ينفخ به الحديد يحمى عليه بالنار والهواء طيبها، ومن أمر لهم لو كانوا يعلمون. يفهمه كثير من الناس على غير فهمه، ليس معناها في هذه الأزمان، إنما معناها في آخر الزمان وقت الدجال من المدينة. إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، خير لهم لو كانوا يعلمون، وليس معناها قبل ذلك، لأنه خرج من المدينة آلاف الصحابة، فهل معنى ذلك أنهم لم يفهموا الحديث؟ لا، حاشا وكلا. إذن هذا في آخر الزمان أن تكون خيرا لهم لو كانوا يعلمون. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث في مسلم في أصله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، معنى تأكلها يعني أن تستوعبها يقول وهي المدينة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة بيثرب، والنهي فيها دائما بين الكراهة والتحريم. وأما ما جاء في القرآن فهو على جهة الخبر، وقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا على جهة الخبر لا تسمي. وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي الناس تبعدهم وتطردهم، فلا يبقى فيها إلا من فيهم الصلاح. والمدينة يبقى فيها منافقوه، بقي فيها المنافقون في عهده عليه الصلاة والسلام، ودخلها غير المؤمنين في عهد الصحابة لما كثرت واتسعت الفتوحات. المدينة كم؟ ثلاث رجفات، يخرج من أهلها إلى الدجال كل كافر ومنافق ومنافق، فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما جاء في الحديث، فيخفي فيها أهل الإيمان. هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. وفي هذا تعزية للمدينة وأهلها، رغبة عنها لا يحب سكناها لا يتحمل حرها إلا أبدلها، أبدل الله المدينة خيرا منه، فإن خرج منها متعلما أو مجاهدا أو داعيا أو في عمل ويحدث نفسه بالرجوع إليها فلا يكون في هذا الوصف. نقف عند هذا المعنى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم لا على يقين، لا يجوز أن يحلف على تخرص ولا على ظن محتمل، وإنما على غلبة الظن متأكد أو يقين. أي ما يعين إلا من يحلف وإلا ما يحلف، هذا في ذمته في تسببه بقتل آدم وقتل معصوم. سم سمع تهديده إياه، يعرف أنه تترصد له، لكن عرف الترصد له، عرف الحقد في وجهه عليه. أي نعم، الغالبة تنزل منزلة اليقين، الله أعلم. نعم تبرعت إيش؟ أي تبرعت بمال بإيش؟ لا ما يرد. لو تبرعت، التبرع بابه واسع، الكلام في الإلزام، لا تحملها أي لا تلزم بالعاقلة، لكن لو تبرعت كثر خيرها. الزكاة كثر خيره، الكلام على جهة الوجوب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المجلس الأخير إن شاء الله الفجر. نعم Thank you.